زار أفراد المنتدى الألماني المعادي للإمبريالية سفارة كوريا في بلدهم يوم 27 من يوليو الماضي تحنية بذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية القديمة. وضع الزوار باكات الزهور أمام صورتي رئيس كيم إيل سونغ والقائد كيم جونغ الأديمان الباسمين وسلموا عليهما.